صولي عليك خمسة وخميس بمحاسن البها ودكايا حفصة. صولي عليك خمسة وخميس بمحاسن البها ودكايا حفصة. صولي عليك خمسة وخميس. الغصن وقت يميس في جنان بن سايم راقص رقصا وسط الربيع من غير يبيس تايك بينزا وردو في الصا ومنازه الرياض في تعريس بين الدواح في منابر مين صا وفراي قلت يار في تونس تشفي علال من في قلبو غصا قال البوح تختو سمريس بشعار ناشدين لحانو قصا. صولي عليك خمسة وخميس حاسن بها وبكايا حصا. صولي عليك خمسة وخميس. كهاني عايش بالسرور والهنا قرموك دالجلال الغاني وعطالك اللي ديما يفنا تدري من اهل العرفاني بالحق عارفة يا حسنة سولت فيك ناس تقيس قالوا صرار في الصيفة لا تحصى عرفوك من صحاب التكيس جعلك ربنا مبروك لقصة فقتي الجهر وكل نفيس وكيوس ماليا من ديب الخرصة وكنوز من دخاير بلقيس فتي سوامهم بسواق البرصة نوصيك دلوصايا تحسيس وخلي بحالك ما يتوصى. صولي عليك خمسة وخميس حسن وبكى يا حصا. صولي عليك خمسة وخميس. قريب أسلوب العلمي لتلامذك علم وحكمة بلسان معرب ورومي وري لهم سر الاسماء غدا يعيطوا ليك امي ويجددوا عليك الرحمه بتخافتك نتي تقديس في الصلد بالعلوم تنمي عرصا تستاهلي مقام الطريس بالعين تزني وتفحصي فحصا بيكي فخور زوج كلونيس إليك وهلو يبغوك أحفصا لعيب حقنا لا تدسيس بدا بساكنة القلوب مختصة القوي معاك واجد وحريص من زاغ عن طريقه كيتعصى. صولي عليك خمسة وخميس عسل البها وتكا يحصى. صولي عليك خمسة وخميس. حار منه قاري واللي عاد باغي قرا بنصحتك يصبح داري عيل من نجوم مع الدرا بقدرة الجليل الباري يسعد الاهل والعشرة محزوم بين ناس تدريس بعد يتوظف ويشد الخلصة بفكار يبقى في تحميس موابد القرايا دون الرخصة دايم في النهار الغليس يبحث ويكتب ما ينسى حصا سعد الدين جا من إبليس وسعى الله رب البيت الأقصى يوقيه من تعب الديس ولا مت الشرار صحاب النبصا. صلي عليك خمسة وخميس حسن البهاء وتكا يا حصى. صلي عليك خمسة وخميس صغالي بيب طرزن شادي ميدي الأخت الأستاذة كداك من نبا أستاذي النور ويتخرق العادة. سلام ربنا لسيادي يعمل شياخ ونشادة دون اللي دير با في التدليس خداع بالكدوم يتربص ربصا بين العيوش عايم في الغيس يمدي من أدفو وجعاب القنصا بصارتو تشمر الخسيس يغسل ليت وليت ما يتخصى ولباز ما يعود في ليليس ولياقوت ما سايبكي الحصى. كملت أول شعبان خميس في عام شتكب تاريخي نحصى وسمي شهير في الوزن سليس عمر بوري في سوس الأقصى. من هم الأخرى في تنغيس دمعي على خدودي حايف خصا. يوم نروح عندك عريس في جنتك نخلد ما نتقصى. صولي عليك خمسة وخميس حسن بها وبكى يا حصا. صولي عليك خمسة وخميس وخميس.